الحديث نحن حول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلى غبة، ايوه فهل يشمل اللحية هذا النهي ولا وايش معنى الترجل؟ تمشيط؟ تمشيط اي ما بيمشطه ولا لحده بمشطها بس بكون متعقد، متعقد بتكون معقدة مش مثل زي ريحة الشيخ يعني. تقول عند كل وضوء فهل يجوز هذا ولا لا؟ بتقول ايش؟ عند كل وضوء بشرح بمشطها. ايه هو هيك قال لك الرسول؟ لا ما قال هيك. خلص ما هي الجواب. اذا كان الرسول ينهى فان شاء الله ننتهي. طبعا لا يجوز الترجل خاصة اخي بالوضوء لما بتغسل وبتخلل، فهذا التخلل يعني بديل للتمشيط الذي أنت تعنيه، بس يكفي. ولو مشطها يعني نهى نهى نهى نهى عن الترجل كل يوم يعني. إلا غبة يوم إيه يوم لا. الذي يحج يلا يا جماعة. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بالحامل المحمود.